موضوع الدرس في ذهاب موسى عليه السلام وهارون عليه السلام إلى فرعون بالدعوة إلى الله سبحانه. سورة طه تفسير الجلالين. الآن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أي أجل بالعقوبة، أو أن يطغى علينا، أي يتكبر. قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما بعوني أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل إلى الشام ولا تعذبهم، أي خل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كالحفر والبناء وحمل الثقيل. قد جئناك بآية من ربك، بآية بحجة من ربك على صدقنا بالرسالة، والسلام على من اتبع الهدى. السلامة له من العذاب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، على من كذب ما جئنا به وتولى أعرض عنه. فأتياه وقال جميع ما ذكر. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة، إن الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام وهارون عليه السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. أيضا ها هنا أسند القول إليهما، وإلا كان في الحقيقة الخطاب مع موسى عليه السلام، لما قال لأن هارون عليه السلام ما كان موجودا في وقت هذا الخطاب، ولكن لأن الأصل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام تابع له، فبذلك إن الله تبارك وتعالى جعل القول ولو موسى أسلم تغليبا على هارون عليه السلام أيضا. فبهذا كما جاء قبل: اذهبا إلى فرعون، اذهب أنت وأخوك بآياتي، فكما جاء ولا تنيا في ذكري، فأيضا كما جاء فقولا له قولا لينا، وإلا كان الخطاب لموسى عليه السلام. فهذا قال العلماء تغليب الحاضر على الغائب، ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. قال العلماء رحمهم الله تعالى الجواب الآخر: في الحقيقة هذا إخبار من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، في قصة موسى عليه السلام كذا كذا كذا كذا. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عنده علم، إن الله أخبره بالوحي، مثلا كما جاء في كتاب الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم وإلا جميع الرسل ما كانوا موجودين في وقت الخطاب في وقت واحد الرسل كلهم جاءوا في أوقات مختلفة في أمكنة مختلفة في أزمنة مختلفة في أقوام مختلفة فبذلك كان الخطاب في زمانهم مع كل رسول ولكن لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بمجموعهم يا أيها الرسل هذا الأمر ليس فقط للرسول خاص بل لجميع الرسل فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله تعالى خاطب موسى عليه السلام ثم موسى عليه السلام أخبر لهارون عليه السلام أو هارون عليه السلام أنه أظهر شيئا على موسى عليه السلام ثم توجه إلى الله تبارك وتعالى ولكن إن الله أخبر عن قصتهم على رسوله صلى الله عليه وسلم فبذلك قالوا لا نحتاج إلى هذا كفاية أن موسى عليه السلام كان حاضر وهارون عليه السلام كان غائب وكيف جاء صيغة الخطاب إليهما وكيف أسند القول إليهما فبذلك قالوا لا اعتراض لهذه الأشياء كلها لما لأن أن إخبار موسى عليه السلام وذهاب موسى عليه السلام وهارون عليه السلام والأمر من الله تبارك وتعالى إليهما إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القصة ومقصود من هذه القصة ماذا الإبر مقصود من هذه القصة ماذا التسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصود من هذا كالأنبياء عليهم السلام أيضا عليهم الاختبارات والامتحان كما جاء وفتناك فتونا ولبست السنين في أهل مدين إلى آخر الآيات لتكون تسلية لما لأن المسلمين أيضا ابتلوا ابتلاءات شديدة وتكون تطمينا لهم وتثبيتا لقلبهم وتسلية لهم فبذلك فأيضا فيها إظهار كأن الرسل إن الله تبارك وتعالى لما أمرهم بالذهاب أنهم خائفون أيضا قالا ربنا إننا نخاف لما لأن الخوف أيضا من فطرة الإنسان ما تبي عليه الإنسان فبذلك الخوف حتى كما ذكر حسن البصري رحمه الله تعالى جاء المخبر وأخبره كي نزلنا في موضع كذا وكذا وحال بيننا وبين الماء الأسد ولكن جاء عبد الله جاء عمر بن عبد الله فأخبر كي الأسد بيننا وبين الماء فذهب إلى الماء وذهب إلى الماء وجاء بالماء فلما جاء فقال له بعضهم لما خاطرت نفسك جعلت نفسك في الخطر فقال كي لو دخل الأسنة يعني أسنة الأسد في جوفي أحب إلي أنا أخاف غير الله لا أخاف غير الله شيئا فبذلك لما ذكر هذه القصة المخبر عن هذه القصة للحسن فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى فقالوا أنه قد أخطأ فقد خاف من كان أفضل من عامر بن عبد الله خاف موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب فأوجد في نفسه خيفة قال الله تعالى قلنا لا تخف فبذلك الخوف هذا خوف أيضا هذا سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه وأوليائه أن حتى أنبياء الله أولياء الله يخافون الرسول صلى الله عليه وسلم لما حفر خندقا حول المدينة ليجعله حسنا حسينا لحفظ أهل المدينة والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما أنهم هاجروا من مكة إلى الحبشة خوفا على دينهم خوفا على أنفسهم خوفا على أعراضهم ثم أنهم هاجروا من الحبشة إلى المدينة المنورة فبذلك خوف هذا فطرة الإنسان طبع الإنسان إنسان طبي على ذلك إنسان يخاف أن إبراهيم عليه السلام خاف من ضيوفه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ولما قدم إليهم الأكل ما أكلوا خاف إبراهيم عليه السلام ولو أنه ما شاء الله أبو الأنبياء عليه الصلاة والتسليم لما لأن خوف هذا من جبلة الإنسان حتى كما قال بعض العلماء كإنسان إذا يقول شيئا الذي طبع عليه خلافه فقال فهو غير صادق في هذا القول. هذا لا شك في ذلك، أحيانا الإنسان بالتوكل على الله يقول مثل هذه الكلمات، ولكن الخوف جاء خوف في الأنبياء، جاء خوف في الأولياء، جاء خوف في العلماء، حتى خوف ما يتعلق بأنفسهم، خوف ما يتعلق بأهلهم، خوف ما يتعلق بأموالهم. فبذلك قال أن موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أنهما قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ اول موسى عليه السلام أنه سأل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلى آخر الآية إن الله استجاب دعوته قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى فقالوا لما استجاب الله دعوته إن الله شرح صدره بعد الشرع صدري ما علاقة الخوف ثم أنه سأل قال ربنا إننا نخاف. لما إن الله تبارك وتعالى جعله رسولا ونبيا وكلمه وشرفه بكلامه بغير واسطة من الملائكة وإن الله أيده بالمعجزات وأنه طلب من الله تعالى التماسات الثمانية الذي قرأنا في الآيات السابقة أنه طلب رب شرح لي صدري شرح الله صدره يسر لي أمري يسر أمره. قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى سؤلك على وزن فعل بمعنى مفعول مسؤول كما يقال خبز مخبوز يعني مسؤولك يا موسى. فلما أوتي قالوا الآن لماذا خاف فقال ربنا إننا نخاف. وأيضا كما جاء في آيات أخرى إني أخاف أن يقتلون وجاء ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون وغير ذلك. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى افهم كي ليس هذا مقصود من موسى عليه السلام إظهار العجز ومقصود من موسى عليه السلام أيضا تطمين وتثبيت. قالوا إن شرح صدر معنى يعني إنسان لا يقع في التعريف لا يقع في الصحف لا يقع في وعدم البيان. قالوا الشرع صدر شيء آخر وزوال الخوف شيء آخر وأيضا تتمينا وتثبيتا لقلبه كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة القلب الذي يحصل بعد المشاهدة كالعلم يصل إلى علم اليقين ومن علم اليقين إلى أين اليقين. فهذه الطمأنينة طمأنينة شيء زائد على ذلك. فبهذا قال لا ربنا إننا نخاف إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط قال العلماء رحمهم الله يعني يعجل علينا بالعقوبة. لما؟ لأن قالوا الفرط يعني السابق كما يقال الفارط من الفرس يعني الذي يسبق على الفرس. وكما قال رسول الله أنا فرتكم على الهوز يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون متقدما على الهوز. فبذلك أن يفرط أن يعجل علينا. وقال بعضهم فرط أو أفرط بمعنى واحد وقال بعضهم فرط بمعنى ترك وقال بعضهم الفارط يعني السابق. فبذلك أن يفرط أن يعجل علينا بالعقوبة حتى لا يسمع كلامنا ولا دعوتنا. وقال ها هنا موسى عليه السلام يعني كلمة يفرط علينا أو أن يطغى. أن يفرط علينا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أن يطغى يعني يتكبر. قال العلماء رحمهم الله تعالى يفرط علينا ما يتعلق بموسى وهارون ويطغى يعني يتجاوز عن الحد ويتكلم ما لا يليق بشانك يا رب. لما لأنه ادعى الربوبية ادعى الربوبية ويقول أنا ربكم الأعلى، نعوذ بالله أنه طغى، كما إن الله وإذا بلا فرعون إنه طغى. ومن طغيانه التجاوز، التجاوز عن الحدود، التجاوز عن الحدود. نحن ندعو إلى الله وهو نقول نعوذ بالله في شانه الذي لا يليق بشان الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما كان الشيء مهم يعني التعجيل بالعقوبة على موسى عليه السلام لا شك في ذلك مهم، ولكن الزيادة والطغيان في شان الله تعالى هذا أهم من قبل ذلك. فبهذا قال أو أن يطغى، هذا فإلا إذا قال أو يطغى لكلاما سيئا، ولكن جاء أو أن يطغى كمال لإعتناء لإعتناء شان الله عز وجل، كي لا أنه يتجاوز وأن يأتي بشيء الذي لا يليق بشان الله تبارك وتعالى. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى كلما يكون شيء مهم يعني شيء أهم أنها يذكر في خاتمة الكلام. مثلا قصة هدهد في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة الهدهد لما أنه جاء عند سليمان عليه السلام وأخبره وجدت امرأة أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إلى آخره، لكن في آخر قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني هذا هو الشيء الخطير، هذا هو الشيء المهم، كأنهم مشركون أنهم يعبدون الشمس، يعبدون الشمس من دون الله، زين لهم الشيطان أعمالهم. فبذلك ها هنا كما أن موسى عليه السلام قال يفرط، يعني يفرط علينا الشيء ولكن يطغى، إذا كان في شأن الله يطغى. فبذلك جاء بأن أو أن يطغى. قال لا تقال لا تخافا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال الله تبارك وتعالى لا تخافا، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أكثر استعمال لفظ الخوف ما يتعلق بالنفس الإنسان، وأما استعمال لفظ الحسن ما يتعلق الحزن بغيره. مثلا كما جاء في قصة موسى عليه السلام قبل ذلك أن أم موسى عليه السلام خافت على نفسها وعلى ولدها وحزنت لأجل موسى، فقالت لا تخافي ولا تهدني، لا تخافي ولا تهدني إنا رادوه إليك. وإذا جاء شيء ما يتعلق بالنفس الإنسان كما موسى عليه السلام خاف، قال تعالى قلنا لا تخف. الآن كما قال إننا نخاف، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فبذلك استدل العلماء رحمه الله تعالى ما شاء الله استدلالا عجيبا، قالوا لما كان أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ما قال الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تخف، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لأن أبي بكر ما كان خائفا على نفسه بل كان حزينا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لنفسه شيء، أنه ما خاف لنفسه أبدا بل أنه كان حزينا أو شيئا في قلبه لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كفر بهذا جاء يقول لصاحبي لا تهزن إن الله معنا. وأيضا فانظر يعني لما أنه حزن لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف إن الله رفع مكانه فأنزل الله سكينته عليه. فبذلك قال الله تعالى هاونا قال لا تخافا إنني معكم، إنني معكم أسمع وأرى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن المعية معية العلم، لما؟ لأن الله تبارك وتعالى عالم بجميع الخلق وعالم بما كان وما يكون وعالم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وعلمه محيط بكل شيء، معية العلم من الله. أيضا ثبت صفتان هاهنا أيضا السمع والبصر لله سبحانه. فبذلك هذا هو طريقة السلف رحمهم الله تعالى كالصفات الذي أثبته الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بأسمائه وصفاته من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وبهذا قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال لا تخافا. وأي شيء أعظم من هذا، أعظم من هذا هذه التمانينة والتزكية إنني معكما لا شك، لأن كل حركاتكما وسكناتكما في علم الله تعالى. أما ليس كما ذهب بعض الجهلة لما إذا قرأوا مثل هذه الآيات قالوا معكما معنى نعوذ بالله حلول الإله في موسى عليه السلام، كما يقول بعض الفرق إن الله تبارك وتعالى حل في علي رضي الله تعالى عنه، وكما يعتقد بعضهم إن الله تبارك وتعالى يحل في الأنبياء يعني ينزل في سورة الأنبياء بإعتبار ظاهر أنهم بشر ولكن في الحقيقة هو الإله. نعوذ بالله، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني حتى كتبوا ما شاء الله عجائب وغرائب في كتبه بعضهم، قالوا ليلة المعراج لما أرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السابعة وإلى سدرة المنتهى، قالوا حتى أرج رسول الله وجبريل واقف لأنه لا يستطيع أن يذهب معه حتى أرج على الأرش، قالوا فلما أرج على الأرش فرفع بذره جبريل فهو الإله. فتعجب جبريل قال يا أتعجب، فقال يا ربي كنت بمكة محمد والآن ما شاء الله أنت الإله. نعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي شرك بعد ذلك، أي كفر بعد ذلك أشد من هذا. فبأجل ذلك لأن معية العلم إفهم هذا صفة من صفات الله سبحانه، هذا معية العلم لأنه هو عالم بجميع المخلوقات، المخلوقات لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فبذلك حتى لما هذا الخلق ما كان موجودا أول ما خلق الله الكلم فقال له اكتب ما كان وما يكون. فبهذا صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، صفة الرؤية، صفة العين وغير ذلك من الصفات الذي أثبته الله في كتابه لذاته أو أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى بأسمائه بذاته وصفاته من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تكييف. قال فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. فأتياه، قال العلماء رحمهم الله تعالى لما إن الله أمر أولا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ثم أمرهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا إلى آخره. ثم إن الله تبارك وتعالى أيضا قال فأتياه فقولا، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبتا. الجواب الأول قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه تأكيد وتوكيد، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أمر الذهاب قالوا غير، أمر الإتيان والوصول إليه قالوا هذا غير، فرق بينما فبذلك لا تكرار في كتاب الله تبارك. قالوا أما أمر بالذهاب اذهبا، أما فأتياه فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، إذن الرسول كان موسى عليه السلام، هارون عليه السلام ما كان رسولا، هارون عليه السلام أيضاً ما كان رسولا، هارون عليه السلام نبيا تابعا لموسى عليه السلام، ما عنده شريعة مستقلة، ما عنده كتاب مستقل، كتاب توراة. فهارون عليه السلام تابع لهذا الأحكام الذي أنزل الله تبارك وتعالى وأعطاه الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا الأصل في كل قول وفعل موسى عليه السلام. فلما هارون عليه السلام تابعا جاء تغليبا، جاء تغليبا اذهبا، جاء تغليبا فأتيا، جاء كلها إله إنا رسول ربك. فبهذا قالوا هذا جاء تغليبا، تغليب الحاضر على الغائب وتغليب موسى عليه السلام على هارون عليه السلام. فبهذا قال الله تبارك كما يقال شمسين أو يقال قمرين، مراد من الشمس والقمر، فبذلك تغليبا أبوين قمرين وغير ذلك من في محاورة. قال فقولا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. الكلام هذا أول ست جمل ها هنا، الابتداء من إنا رسولا ربك والانتهاء إنا قد أوهي إلينا أن العذاب لا من كذب وتولى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأر أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذب. قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر ترتيب. قال الله تعالى فقولا، أولا كان لين، الآن جاء ما شاء الله الشدة في الكلام، إلا رسول ربك مو عند رب الذي هو ربنا وربك نحن رسول منه ليس عند الرب. فلما قالوا إنا رسول ربك لازم الإطاعة للرسل، أن يطيع أنت لنا ونحن مطيعون لك، لازم عليك الإطاعة والانقياد لنا، لما لأن لازم على الأمة أن ينقادوا ويطيعوا للرسل الذي يرسل إليهم. فبذلك الآن جاء التشديد، إنا رسول ربك نحن لا نطيعك أنت تطيع لنا، وإنا رسول ربك مو أنت رب. أيضا أرسل معنا بني إسرائيل تكون نكسا في ملكه ونكسا في أماله ونكسا في شوقته، أرسل معنا بني إسرائيل. وأيضا فلا تعذبهم، إظهارا لكمال القوة أيضا منهم، كي أنت تعذبهم يعني أن ننتقم منك، وإلا كان بس فقط موسى عليه السلام وهارون عليه السلام فقط. وقال فلا تعذب، أرسل معنا بني إسرائيل. قال بعض العلماء إلى الشام، ولكن القول الراجح من الأسلاف قالوا ليس معنا إلى الشام، أرسل معنا بني إسرائيل لمن أن بني إسرائيل تحت سيطرته، أنه يأخذون منه الأعمال الشاقة، أنهم يحفرون الخنادق ويحفرون الأرض ويعملون أعمال شاقة، أعمال القبطيين لا يعملون شيئا. فبذلك أرسل معنا يعني فك صراعهم واطلقهم أنهم يفعلون ما يفعل، لا تعذبهم، لأن جاء بعده تفسير ليس معنا المراد هاونا إرسالهم إلى الشام، أما إرسالهم بعد ذلك وإخراجهم. لما جاء الآيات الأخرى وارسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات المفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فبذلك لما أنهم يعني ما آمنوا بآية من آيات الله تبارك وتعالى، الآن سنة الله ماذا؟ إخراج المؤمنين من القرية وتعذيب الذين تمردوا واستكبروا، كما جاء مثلا على قوم نوح عليه السلام إن الله أمرهم بإخراجهم في السفينة، كما جاء على قوم لوط عليه السلام إن الله أمرهم بإخراجه مع أهله من القرية. فبذلك هكذا لما أنهم تمردوا وتكبروا وتجبروا وثبتوا على فسادهم وتغيانهم، الآن موسى عليه السلام خرج مع بني إسرائيل، خرج مع بني إسرائيل لماذا؟ لأن تكون العذاب على أعدائه وتكون الهلاك والدمار عليهم. فبذلك أما هاونا قال العلماء معنى أرسل معنا بني إسرائيل يعني أطلقهم عن أعماله الشاقة فلا تؤذب. إنا رسول ربك، إنا رسول ربك أن أرسل، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم، قد جئناك بآية من ربك، قد جئناك بآية من ربك. وقال العلماء رحمهم الله تعالى يفهم أن مثلا جاء قبل ذلك إن الله آتاه آيتان، العصا واليد البيضاء آيتان، وأيضا جاء في آية من الذي قرأنا قبل ذلك اذهب أنت وأخوك بآياتي بصيغة الجمع، وها هنا جاء بآية. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يعني في الآيات في كتاب الله تبار بإعتبار ظاهر يعني وإلا لا تعرض في كلام الله، لكن جاء في بعض المقام آيات. ولا شك في ذلك، قالوا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، ولما إن الله تبارك وتعالى أمرهما بالذهاب إلى فرعون آتاه آيتان العصا واليد البيضاء، ولكن لما جاء عند فرعون وقال فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل لا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك، وجاء في آية أخرى أيضا لفظ آية، قال أولو جئتك بشيء مبين، وأيضا كما قال فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى فهم بآية معنى آية جنس، المراد ماذا يعني ببرهان، ببرهان ببيان، ولو في آيات آيات آيات ليس مقصود، ليس خلاف. قالوا لمن أن مقصود منها كي لما قدم الرسل إلى فرعون ودعاه دعوة إلى الله سبحانه لازم ان يكون تأييد بآية ببرهان ببيان. بس المراد الآن آية جنس. لما آية جنس مراد منها جميع الآيات الذي آتاهم الله تبارك وتعالى. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، فذكر بعض العلماء أن موسى عليه السلام أظهر عليه آية واحدة ثم أظهر آية أخرى يوم الزحى في مقابلة السارة، أما في وقت لقائه أنه أظهر آية اليد البيضاء فقط، فبهذا قال قد جئناك بآية. ولكن الجواب الأول من الأسلاف هو الراجح، كي المراد منها جنس آية، مقصود منها بيان، مقصود منها برهان، مقصود منها كي نحن مؤيدين من الله تبارك تعالى ببرهان ببيان، ما جئنا بغير برهان بغير دليل بغير معجزة. فبذلك قد جئناك بآية، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. أيضا نفهم قال بعض العلماء هذا من قول الله، يعني إن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام وقولا له إنا رسولا ربك فقولا له والسلام على من اتبع على من اتبع الهدى. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي هاونا ليس مراد تحية. قالوا لما إذا كان المراد تحية تكون في ابتداء الكلام،